طيب في سؤال اخر؟ السؤال الثاني، صيام يوم عاشوراء انا صمت يوم واحد ويقول لك يوم قبله ويوم بعده، هل يجوز صيامي ولا ما يجوز؟ طيب شكرا يا محمد. سمي نعم وعاشوراء صام يوم واحد؟ هذا اقل، هذا اقل ما ورد، لو صام يوما قبله يكون هذا اعمل بالسنه. نعم.